إيه؟ أنا قلت لكم ما كتبتها ما كتبتها أكتبها إن شاء الله جيد. زين طيب لا بأس. نعم نعم. يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك؟ نقول اقرأ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرى من النهار، واقرأ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبضه، قبضه وهو حي كما صعد في محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي. نعم لا لا خلها لا جوكت. نعم نعم من مشاهد صفحة الأثر وعلاقته بالله، قوله لا تقوم الساعة حتى يسوق رجل من قحطان الناس بعصر. كيف؟ هذا الأثر لا تقوم الساعة حتى يسوق الناس حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس. هذا القحطاني والصفياني في ثبوته ما نظر. نعم حمد لأن هذا هو المعروف هو الواقع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم العام هو بيشترط أن يكون متأخر، العام يكون متأخر ويكون متقدم. ثم إن حديث الجساسة يخالف ما ورد في صفة الدجال في الصحيحين أنه رجل قصير قطر جعد الرأس أشبه ما يكون القطن ابن زيت بن القحطاني، قطن ابن عبد الوزع رجل من قحطان، والجساسة ما هو بعد هذا الصف. أي لكن ما هو دابة لما راحوا إليه ما رأوه على الوصف الذي ثبت في البخاري. نعم ما أظن أصلا. نعم ما أعرف هذا الأثر، أقول هذا الأثر ما أعرف صحته، لكن إذا باعوه ما في مانع أن يأتي إلى مكة لأن أم القرى ويبايع هناك. نعم إيش مدى من أي هو ذكروا أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وأن اسمه كسم وأنه من بني هاشم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيء اللي يشبه متواتر أنه سيخرج، وأما صفته فإن ثبت بها شيء وجب الأخذ بها وإلا فلا. نعم هل تريد نشرح من جديد الدجال؟ نعم الله يقهرنا. كيف؟ طيب أولا ما نبدأ من الآن من أجل بدر ومن شكله طيب أولا الدجال مشتق من إيش؟ من الدجل وهو التكذيب والتمويل. البحث الثاني هل الدجال بشر من بني آدم أو من الشياطين أو من مواد أخرى؟ الجواب أنه بشر من بني آدم

فسخر الله هذه الشمس العظيمة أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الخلق، من أجل مصلحة الخلق. فإذا قال قائل: طيب ما تفسيركم اختلاف الفصول من برد إلى حر إلى وسط؟ وسهل التفسير، نفس الشمس لها حركة، تقرب من الشمال وتقرب من الجنوب، إذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس فاشتدت حرارتها، لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت جانبية. والمسألة واضحة ولله الحمد. لكن لو قالنا هؤلاء العلماء علماء الفلك إننا متيقنون هذا، قلنا تيقنكم لكم، ولا نقول إنكم كفرتم بذلك، لأن المسألة مجرد ظاهر القرآن، فإذا كنتم متيقنين لهذا فأنتم على يقينكم، ولا نقول أزيل هذا اليقين، لا نقول هذا. إذا كان المصلي في الصلاة الإمام إذا تيقن وسبح به كل الذين وراءه، هل يجوز أن نرجع إلى قولهم وهو يتيقن خلافه؟ لا، فأنتم كذلك. نعم. نعم. نعم. أي نعم، لأن ذاك في العلماء العلم. ولا يلزم من حمل القرآن أن يكون الإنسان عالما، رب قارئ للقرآن وهو لا يفهم معناه. نعم. فبالتالي انا فكره بسعود ان اخذ جاذبيتها قبل وصول القمر اصلا، ويبقى من شيء ان يقل جدا اسم القمر فقط في الدوره الحره. ومن اذا تركنا اكثر فانا جاذبيه تراشه تماما. من خلق جاذبيه؟ الله سبحانه. طيب والذي خلق جاذبيه وجعل هذا يجذب هذا يدور حوله، ما يقدر على ان يجعله يدور بلا جاذبيه؟ بس هذا مسببات اسباب مثل بقيه المنطقه. ما خير إذا ذبت الآن، ما ظهر القرآن لك أنت؟ ما ظهر القرآن؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كثير، مش ظهر؟ طبعا الظاهر أن الشمس هي تجوم. طيب خذها الظاهر حتى تيقن، وإذا تيقن فأنت في حل أن تأخذ باليقين ثم تصرف القرآن عن ظاهره إلى ما يوافق اليقين، لأن القطع ما يمكن خلقه. ها؟ اجمعه هنا فهمت. أما أنا مهما كان أنا مقتنع إلا لو أركب مثل بعيد مرة على الأرض وشكر لها مثلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ذكر أشراط الساعة الكبرى، أولها من أوله المهدي، والثاني المسيح عيسى بن مريم. طيب دقيقة، لكن عيسى بن مريم إنما ينزل لقتل الدجال، فيكون الدجال قبله. طيب إذن ترتيب: المهدي، الدجال، نزول عيسى، يأجوج ومأجوج، أربعة هذه متوالية. الخامس هدم الكعبة، والسادس آية الدخان، الذهاب بالقرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها.